أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وما Thank you. Oh, خوفة النبي ينزيده. ليش النبي لا توت ينزيده خلاص الوالدين يا حسين ونسيت أما كنت أردت الله الله صل على حضرة النبي. Allah Allah فأما من أوتي كتابه الجبال سيرت وإذا

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقل خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول يا رب عظمة يا رب قد أفلح من زكاها وقد خاب من اللعنة يا فيه وأما